الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإحنا يعني خلاص في أواخر سورة المائدة، يعني في وتيرتها الأخيرة، والسياق مرة اللي فاتت كان الكلام عن موضوع آخر غير بني إسرائيل وأسباب الهلاك ومواطن الهلاك التي وقعت فيها الأمم السابقة. السورة كلها تدور حول ما كان سببا في هلاك السابقين، وتحذر أمة الإسلام من كل منعطف انعطفت فيه الأمم السابقة وحادت عن منهج الله. لكن المرة السابقة كانت التفاتة بسيطة في حكم من أحكام فقهية، وهي مسألة الوصية عند الموت، وكلمنا فيها المرة اللي فاتت بتفاصيلها إذا كانت في السفر، وإذا كان الشهود من أهل الكتاب أو من المسلمين، وإذا شك الورثة في شهادة من أوصي إليهم. فكلمنا بالتفاصيل المرة اللي فاتت في المسألة دي. يعود السياق في السورة مرة أخرى إلى الكلام عن الحصيلة النهائية لبعث الرسل والأنبياء على مدى التاريخ. فيقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حقيقة هذه الخاتمة تناسب جو السورة وتناسب الظلال التي تدور حولها محاور السورة، والكلام عن بني إسرائيل وعن الرسل الذين أرسلهم الله إلى هذه الأمة، وكم الفساد اللي حصل والخروج عن منهج الله. فسيأتي ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه كل هؤلاء الرسل. وسبحان الله مشهد مهيب، طبعا الكلام عن يوم القيامة والحصيلة الأخيرة والحصاد النهائي، ويجمع رب العالمين سبحانه وتعالى كل الأنبياء والرسل من أيام آدم ابتداء بآدم انتهاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل يجمعون يوم القيامة بعدما فرق بينهم الزمان والمكان والجنس. الله عز وجل فرقهم في الأزمنة فتتابعوا على مدار الزمان كل في زمانه، وفرقهم في المكان فتتابعوا في أماكن مختلفة كل في بلده وقريته، وتتابعوا باختلاف الأجناس كل في قومه اللي أعجمي واللي عربي وغيره. فإذا به سبحانه وتعالى يجمع هذا الشتات ويطوي الزمان والمكان والجنس ليجتمع الكل ماثلا بين يديه سبحانه وتعالى ليأتوا شهودا على أقوامه. تخيل بقى نقباء البشرية ورسل الله وأنبياؤه يشهدون على أممهم وأقوامهم يوم القيامة. لذلك هذا الختام يتناسب ويشعرك وأنت تقرأ السورة أن السورة فعلا في وتيرتها الأخيرة، وأن آياتها قد قاربت وشارفت على النهاية، وأن هذا الختام يشعرك بأن كل ما حدث من أحداث قصها القرآن أو لم يقصها القرآن وادخرها الله عنده، سيأتي يوم يحاسب الكل على كل كبيرة وصغيرة، ولله شهداء من أنبيائه وملائكته وأرضه وسمائه وكتبه التي كتب فيها كل شيء، ليكتمل عدل الله عز وجل وحكمته يوم يجمع الله الرسل. ابن جرير في التفسير رحمه الله يقول إن في تقدير محذوف، معنى الكلام في آخر السورة: يا من قرأ كل ما سبق اتعظوا وانزجروا وانتبهوا وإياكم، واتقوا هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الرسل. فكأن في تقدير محذوف في بداية الآية في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، معناه كيف أنتم يوم يجمع الله الرسل، كيف حالكم. خطاب بقى للمعاندين والفاسقين والمؤمنين العصاة والخائفين والوجلين، كيف سيكون الحال؟ تخيل المشهد وأطلق لذهنك وخيالك العنان: يوم يجمع الله الرسل. والحقيقة التعبير بلفظة جمع الرسل، وهم أطوع الخلق لله وأقرب الخلق من الله، إذا كانوا الرسل هيجمعوا ماثلين بين يدي، فما بالك بالناس. لن يهرب أحد ولن يفر أحد من يده سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يجمعهم ليسألهم عما أبلغوا به أقوامه، وهو أعلم سبحانه وتعالى. والسؤال هنا مقصود توبيخ من أرسل إليهم الرسل فكذبوا، اللي كذبوا بنوح عليه السلام، واللي كذبوا بسيدنا هود وسيدنا صالح، ختاما بمن كذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هيجيب الأنبياء والرسل دول ويشهدوا بما بلغوا، ليكون زيادة أو مزيد في التوبيخ والفضيحة والخزي والعار لكل من خالف هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالختام نقلة أخرى. طيب، ابن كثير في التفسير يقول: هذا إخبار من الله عما يخاطب به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم. وهنا مسألة الناس هتتسأل، لكن الرسل والأنبياء كمان هيتسألوا. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم، اللي هم احنا الأمم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ما كنا غائبين لما كانت الأحداث الجسام دي بتحصل، الله عز وجل ما كان غائبا بل كان شهيدا على ما يحدث سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكل سيجمع والكل سيدعى، كما قال تعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. كل أمة تأتي يتقدمها نبيها وشهداؤها، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها. لاحظت نزول الرب بنفسه سبحانه وتعالى على الأرض للفصل بين العباد. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بالحق. كل نبي يشهد أنه بلغ وأدى وفعل ما أمره الله عز وجل به. ومن الأمم من سيكذب في الآخرة نبيه كما كذب في الدنيا. في ناس يوم القيامة تقول ما حدش بلغنا ما نعرفش وهم كاذبون. فتشهد عليهم أمة الإسلام أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن رسلهم قد بلغوا. القرآن قال لنا كده، والله لا ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ذلك المشهد المهيب ده لما حضر أمام النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليه ابن مسعود الآيات، حديث مشهور، لما قال النبي لابن مسعود اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غير أن أسمعه من غير صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قرأ من سورة النساء، قال حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. كيف الحال؟ كيف؟ سؤال استفهام عن الحال، حال الناس وقتها. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قد يكون الشهيد ده نبي وقد يكون الشهيد ده غير نبي. وجئنا بك يا محمد يعني صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. في اللحظة ده يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. في اللحظة دي يتمنى من عاند الرسل وخالف دين الله لو يتساوى مع التراب، كما يقول الكافر يا ليتني كنت تراب. ففي هذا اليوم المهيب أنبياء الله ورسل الله في وجل وخوف. يعني تخيل أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في اليوم اللي هيجمعوا فيه ده يكون في حالة من الفزع والخوف، وما تشوف الأنبياء نفسهم خايفين فكيف يكون حال الناس؟ وكل ما يذهب إليهم ناس يستشفع بهم يقولوا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولن يغضب بعده مثل ويذكر ذنبا اذهبوا إلى فلان. محدش قادر يروح يشفع أمام الرب سبحانه وتعالى. ودعوى الأنبياء يومئذ يا رب سلم سلم. فالآية تديك كده، ترسم لك الصورة في مخيلتك. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ بماذا أجابك أجابوكم أقوامكم؟ بماذا أجبتم من أقوامكم وأممكم؟ الله يسأل وهو عليم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. حقيقة الرد والجواب يلفت انتباه القارئ. احنا متصورين ان كل نبي هيشهد على قومه بقى، لكن في المقام الأول قالوا لا علم لنا. شوف بقى تقرأ كلام المفسرين لماذا رد الأنبياء على الله في هذا المشهد المهيب الرهيب بقولهم لا علم لنا. قول الأول هو كلام الجمهور أن الأنبياء قالوها من هول ذلك اليوم، نسوا، ذهلوا، ذهب عنهم من شدة الخوف والهول والفزع اللي الناس فيه، ذهلوا عن هذا الأمر، ما عاد حد أحد يذكر شيئا. قالوا لا علم لنا. جمهور يقول قالوها من هول ذلك اليوم فيفزعون ويقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وده يدلك على مدى الفزع اللي الناس هتبقى فيه. الله عز وجل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ضرب مثال بأشد حالة من التعلق في الدنيا، المرضعة برضيعها، وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد. فربنا سبحانه وتعالى والله بين لنا أيام بيان. الآيات تقرأها كأنك شايف المشهد قدام عينيك عشان تنتبه وتحذر وتصحى وتفوق. السدي رحمه الله يقول عن هؤلاء الرسل: لقد نزلوا منزلا ذهلت فيه عقولهم فقالوا لا علم لنا. وفي مشهد آخر يقولون ويشهدون على أقوامهم بما فعلوا. يعني كل مقام له مقال. المقام الأول في بداية السؤال الله يسأل مش قادرين يجاوب، قالوا لا علم لنا. ابن عباس رحمه الله يقول: لا علم لنا، أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا فلا حاجة لجوابنا، فأنت أعلم بما كان وما يكون. فردوا العلم الكامل إلى الله، إنك أنت علام الغيوب. قول آخر في المسألة في قول الله عز وجل للرسل: ماذا أجبتم؟ أي ماذا فعل أقوامكم من بعدكم، بعد وفاة الرسل دول أو بعد رفعهم زي سيدنا عيسى، ماذا فعل أقوامكم بعد ذلك؟ فالأنبياء لا يعلمون ما فعل أقوامهم بعدهم، فيقولون لا علم لنا. وده قول آخر في المسألة ويتناسب مع السياق. ليه؟ هيأتي في آخر سورة المائدة أن عيسى تبرأ إلى الله مما فعل قومه من بعده، وقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما حياتي يوم القيامة ويعرف أمة الإسلام بالعلامة، في علامة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكيف سيعرف أمته من بعد وفاته؟ علامة الوحيدة هي علامة الوضوء، أثار الوضوء على أعضاء الوضوء. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أعضاء الوضوء الإيد والرجل والوجه مستنيرة. ده أنه كان بيتوضى ويصلي بهذا من أمة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد أقواما يختلجون من بين الصفوف وينتزعون من بين أمته، فيقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك عليه الصلاة والسلام، ما زالوا يرتدون على أعقابهم من بعدك، ما زالوا يرجعون القهقرة من بعدك. ففي الأنبياء لا يعرفون ماذا فعل أقوامهم بعدهم، فكان الرد لا علم لنا. وده قول. قول آخر، كل الأقوال صحيحة على فكرة، هم لا يعلمون ماذا فعل أقوامهم بعدهم، هم ذهلوا عن الرد لشدة وهول الموقف حين السؤال من الله ماذا أجبتم. مسألة الثالثة أنهم لا يرون إلا الظاهر، لكن بواطن الناس وحقيقة الإيمان والصادق من الكاذب والمخلص من المنافق لا يعلمون إلا إذا علمهم الله، لأن ده غيب. صح، مش ربنا قال عن المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تعلمهم نحن نعلمهم. صح، وبعد كده أعلمه بأسماء المنافقين وأملاها لحذيفة كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء والدعاة وأتباع الرسل مش شايفين غير الظاهر، لكن حقيقة الأمور وبواطننا لا يعلمها إلا الله. فقد يكون آمن بي 100,000 وعند ربنا هم 1,000 بس، ممكن. صح، الله أعلم، ربنا اللي أعلم بالإيمان، الله أعلم بحال القلوب. فردوا العلم إلى الله لأن حقيقة الإيمان لا يراها إلا الرب، وهم لا يرون إلا الظاهر، فقالوا لا علم لنا. أنت أعلم بمن كان مؤمنا وصدق ومن كان كاذبا وكذب، كافرا وكذب، حتى لو ظاهره خلاف كده زي المنافقين. ما المنافقين دول محسوبين على أمة الإسلام، ويوم القيامة يحشروا مع أمة الإسلام ويدخلوا وسط الناس ويظنوا أنهم سيفروا كما فروا في الدنيا وسينجوا كما نجوا في الدنيا، هيفتكر أنها هتعدي. والأنبياء ما يعرفوش المنافقين إلا لو ربنا عرفهم فلان وفلان، والأصل أننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ونعرف اللي جواه. فقالوا لا علم لنا وردوا العلم إلى الله، فلم يغتروا عليهم السلام بظاهر الناس، وإنما وكلوا سرائرهم وبواطنهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك أنت علام الغيوب. فإذا كان هذا حال الرسل حين السؤال، فكيف بحالنا حين السؤال؟ إذا كان الأنبياء ذهلوا عن الرد، فكيف يكون حالك حين يسألك ربك؟ وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. العبد لو يفتدي نفسه من هذا السؤال والوقفة دي بكنوز الدنيا كلها لافتدى، لكن لا بد أن يسأل. ولكن إذا أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فمقصود المشهد أن أنت أولا تنتبه لنفسك لما تشوف أنبياءك ورسلك وأقرب الناس إلى الله في هذا الهول، تعرف أن اليوم ده فعلا يوم صعب، يوما عبوسا قمطريرا قام قال الله. فنعمل حساب لليوم ده وننتبه ونعد العدة. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيسأل الأنبياء عن تبليغ الرسالات ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، صح، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وهو يعلم أنهم بلغوا، لكن سؤال تقريري وتوبيخي لأممهم الذين لم يستجيبوا. بلغتهم ولا لا؟ وهم واقفين. عرفتهم ولا لا؟ قلت لهم ولا لا؟ فيقول بلغت، فيكون أبلغ في الحج عليه. وهم لو نكلوا وقالوا ما بلغنا، يشهد، يجيب النصارى الذين ادعوا الألوهية لعيسى ويجيب عيسى بنفسه عليه السلام ويشهد أنه ما أمرهم بذلك ولا أمرهم أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فيكون مبالغة في الحجة والبيان والخزي والفضيحة على اللي خالف دين ربنا وكفر بشرع الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تبليغ كل ما يؤمر به، ويقول الصحابة اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، يقولها ثلاثة صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يسألهم وهو يعلم سبحانه وتعالى؟ هو يعلم من أجاب ويعلم حقائق الأمور وبواطن الناس. العلماء بيقولوا وأهل التفسير بيقولوا سألهم أولا ليعلمهم بما فعل أقوامهم من بعدهم، لأن ده علم غائب عن الأنبياء بعدما ماتوا صلى الله عليه وسلم. ثانيا ليفضحهم، يفضح الأمم المكذبة يعني، على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ومبالغة في التوبيخ يعني. ابن كثير في التفسير يقول فانظر إلى تأدبهم مع رب العالمين الرسل لما قالوا لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا لكننا لا نطلع إلا على الظاهر، نحن ما بنشوفش من بعض إلا الظاهر، لكن حقيقة إيمان كل واحد فينا وسره وخفاياه لا يعلمها إلا الله. فيوم القيامة ده يوم فضيحة فعلا، ربنا يسترنا ويعفو عنا، ويوم مفاجآت وصدمات. وقد تفاجأ بأناس كان ظاهرهم الصلاح والفلاح أنهم في الدنيا في الآخرة مدانون أمام الله، كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. طلع القديم وافتح الدفاتر وافتح الكتب واقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وقد نفاجأ يوم القيامه باشعث اخبر لم يؤبه له في الدنيا، وياتي يوم القيامه من الصالحين السابقين الاولين. فاحنا بنشوف الظاهر لكن حقيقة الإيمان في القلب لا يعلمها إلا الله. لذلك ربنا وصف القيامة أنها خافضة رافعة. فالسرين يقولوا كده تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواما كانوا في الدنيا منخفضين غلابة ولا حد يسمعنا. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر مدفوع بالأبواب، يعني لو خبط عليك مش هتفتح له. رب لو أقسم على الله، مش دعا أقسم، يعني دعا ربه قسما على رب أن يجيبه فيجيبه ويبر قسمه سبحانه وتعالى. فنحن نطلع على ظاهرهم لكن لا علم لنا ببواطن الناس، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إليك كلا علم سبحانه وتعالى. لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. الغيوب تتضمن الغيب الماضي اللي حصل، وتتضمن الغيب النفسي بواطن الأمور والأشياء الخفية اللي لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، وتتضمن الغيب الآتي في المستقبل، لأن الله يعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. بعدين يلتفت السياق بعد جمع الأنبياء والرسل كلهم وسؤالهم أمام أممهم وأقوامهم في هذا المشهد المهيب، يلتفت السياق إلى نبي واحد وقصة واحدة، إذ قال الله يا عيسى. ليه يجي الالتفات ده إلى سيدنا عيسى عليه السلام بعد جمع الرسل كلهم؟ مقصود الالتفات إيه؟ لأن هو ده النبي الوحيد الذي صارت عليه خلاف كبير في قومه وفتنوا به، وقامت خرافات وأوهام وأساطير وانحراف عقدي، وتقريبا هو النبي الوحيد الذي ألهوه باستثناء العزير. وسيدنا عيسى كما يقول البعض هو أكبر معجزة حدثت في تاريخ البشرية، أن يولد ولد بلا أب، من أم فقط، بويضة بلا حيوان منوي ملقح. سبحان الله، خلق الله النطفة في رحم مريم عليه السلام، أكبر معجزة بشرية. وإلا فالبشرية كلها، بل مش البشرية بس، الخليقة كلها قائمة على ذكر وأنثى، حتى النبات الحيوان الإنسان كله لا بد من ذكر وأنثى، حتى النباتات اللي هي نوع واحد فيها الذكر والأنثى طلع والمتاع مع بعض، هكذا قوانين الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح. فميلاد عيسى كان أكبر معجزة لفتت أنظار البشرية كلها إلى يوم القيامة. ولذلك المعجزة المدوية دي كان هدفها استنقاذ بني إسرائيل في زمان الإفسادة الثانية، بعد ما وصلوا لمرحلة فساد وكفر ما وصلوا لهاش قبل كده. فأرسل الله لهم آية ومعجزة هي أكبر معجزة في تاريخ البشر، لعلهم يفيقوا، يلتفتوا، ينتبهوا، يصحوا. فبدل ما ينتبهوا إلى الله عبدوا عيسى من دون الله عز وجل. فلأجل هذا الجدل الكبير الذي كان بعد رفع نبي الله عيسى إلى السماء، الجدل الكنسي في النصارى والجدل عند اليهود، وهذا الأوهام والخرافات والأساطير اللي سيقت بعد رفع نبي الله عيسى، والفتن الكبرى اللي حصلت، التفت السياق إلى هذا النبي الكريم وإلى هذه القصة مع أمته ليختم بها هذا السياق كمثال على شهادة نبي على قومه. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يذكر سيدنا عيسى بنعمه، والعبد مأمور أنه يذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى. والله يحب أن أنت تفتكر نعمه، تذكرها بقلبك تبقى فاكر كويس قوي النعم اللي أنعم بها عليك، وتذكرها بلسانك. الله عز وجل يحب أن يحمد ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث فأذكر نعمة الله عليك. ربنا نعم علينا لا تعد ولا. أذكر يعني قول بلسانك وتذكرها بقلبك عشان يترتب عليها شكر، فالجوارح تطيع ربنا شكرا له على هذه النعمة. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. نعمته على عيسى أولا عليه السلام أن أوجده بهذه المعجزة الباهرة التي أعجزت العقول، ولا نجد تفسير مادي تفسيرها أن الله خلق وقدر، ولا يستطيع أن يفعل هذا أحد إلا الرب سبحانه وتعالى. فنعمتي عليك أن جعلتك آية ومعجزة وعلامة باهرة في زمانك لفتت أنظار العالم كله إليك عليه السلام. مش ربنا قال كده؟ ولتكون آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ربنا خلى سيدنا عيسى آية معجزة. وعلى والدتك، يذكره عليه السلام بمنته ونعمته على السيدة مريم من يوم ما اتولدت، لما دعت أمها ونذرت ما في بطنها لله محررا فتقبل الله هذا النذر، مع أنه جاء على غير وفق ما كانت تتمناه، كان نفسها في ولد يخدم بيت المقدس فجاء بنت، وبرغم نقص الإمكانات اللي حصل لكن عشان الصدق اللي كان عند أمها أم السيدة مريم قبل الله هذا النذر وأنبتها نبات حسن، وكفلها زكريا. أبوها مات عمران، فكفلها زوج خالتها نبيل زكريا أكبر أنبياء بني إسرائيل في ذلك الزمان ورأس الهيكل اليهودي في بلاد فلسطين في ذلك الزمان. الفترة دي كان كلهم يهود وأنبياء الله كانوا من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام. ثم اصطفاها لما قالت لها الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثم بشرها بهذه الكلمة منه سيدنا عيسى، ثم نجاها وولدها من كم محاولات القتل من اليهود وملوك الرومان في ذلك الزمان، والرحلة المقدسة اللي خرجوا بها من فلسطين إلى مصر ثم عودا مرة أخرى إلى فلسطين كما قال تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ابن كثير يقول مصر، لما جوا مصر في فترة هروبا وخوفا من بطش الرومان وإغراءات اليهود اللي كفروا بعيسى وكانوا عايزين يقتلوه عليه السلام. وإذ اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. ربنا سبحانه وتعالى أيد سيدنا عيسى بجبريل، روح القدس سيدنا جبريل، فكان مؤيدا بجبريل من السماء. سيدنا جبريل هو الملك الرسول الموكل بالنزول بالرسالات على الأنبياء، فكان مؤيدا من السماء عليه السلام. تكلم الناس في المهد وكهلا. طيب، كلامه في المهد معجزة لأنه أنطقه الله عز وجل وهو لسه مولود يدافع عن أمه لما سألوها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. ده من اللي بيتكلم؟ سيدنا عيسى وهو لسه رضيع مولود لسه الآن. إني عبد الله، أول كلمة قالها إيه؟ إني عبد. واضح الكلام؟ وشوف اشتراطات الآية كلها اللي جاية بإذني كم مرة، أربع مرات تتكرر. أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآية. انطاقه كان معجزة تثبت نبوة عيسى، كان نجاه وتبرئة لمريم عليها السلام من اتهامها بالفاحشة، ده أكبر دليل دامغ أنها لم تفعل فاحشة، وإلا فكيف نطق هذا الغلام وهو مولود جديد. فانطاقه في المهد كان معجزة ومنة من الله بها عليه. لكن إيه المنة في كلامه في الكهولة؟ تكلم الناس في المهد وكهل. فبعض الكتب وبعض المفسرين قالوا أنها بشارة بأنه يعيش إلى كهولته، إلى أن يبلغ الكهولة اللي هو سن الثلاثين من 30 إلى 40، فلن يقتل قبل ذلك، فكانت بشارة له أنه لن يقتل برغم المحاولات الكثيرة اللي حدثت من اليهود ومن بوك الرومان لقتله. تكلم الناس في المهدي وكهلا، يبقى هيعيش إلى الكهنة. معنى الثاني هو كلام الجمهور وكلام ابن كثير في التفسير، إن تكلم هنا بمعنى تدعو إلى الله وإلا وليس كلاما عاديا. فمن الله عليه أنه بدأ الدعوة إليه من المهدي وكهلا، وأنه خد دور النبوة بدري وهو طفل صغير، قام ودعا إلى الله وتسلم النبوة مبكرا، لأنه كان آخر نبي لبني إسرائيل، ولن يبعث بعده نبي خاص لبني إسرائيل، بس سيبعث النبي محمد للأمة كلها صلى الله عليه وسلم، للعالمين عليه الصلاة والسلام. فبدأ دعوته ورسالته مبكرا عليه السلام من هو لسه في المهد، ليطول الزمان معهم في محاولات رد وإرجاع الأمة الحائدة عن الطريق والتائهة عن الطريق والشاردة عن المنهج. بعد كل الأنبياء اللي كانوا قبلوا البني إسرائيل، ده آخر فرصة لبني إسرائيل قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا تكلم الناس في المهد وكهلا، يعني تدعو الناس إلى الله في المهد وأنت صغير، وكهلا وأنت في سن الكهولة، السن اللي هيرفع فيه سيدنا عيسى وهو سن 33. طيب، قال تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. كل دي منن ونعم ربنا بيذكر عيسى بيها، لأنه هيسأل بعدها أمام الناس. وهل الموقف ده حصل خلاص ولا لسه هيحصل يوم القيامة والقرآن يذكره بصيغة الماضي للتأكيد على حدوثه؟ الله أعلم، ولكن السياق يشهد أنه هيحصل يوم القيامة، لأن بداية المطلع إيه؟ يوم يجمع الله الرسل. فالسياق كله يدور في أحداث ومشاهد ستحدث يوم القيامة. طيب، علمتك الكتاب والحكمة، قيل الكتاب يعني الكتابة فكان يكتب، والحكمة قيل الفهم، ده القول الأول، كتاب والحكمة الخط والفهم. قول الثاني الكتاب يعني الكتب السابقة، يعني التوراة التي أنزل بها موسى عليه السلام، والحكمة يعني أسرار الشريعة. ففهم التوراة، تعلم التوراة وفهم الحكمة منها وأسرارها، وإلا ففي ناس حفظة مش فاهمة. الله عاب على اليهود أنهم شبههم كمثل الحمار إيه؟ يحمل أسفار، شايل الكتب على ظهره ومش فاهم منها حاجة، حافظ القرآن كله ومش فاهم منه ولا كلمة، ولا بيعمل باللي فيه ولا استفاد منه. طب أنت استفدت إيه؟ استزدت من حجج الله عليه؟ احفظ وافهم، طبق، نفذ شرع ربنا، تعلم وطبق، ده المقصود. فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها حفظوها ثم لم يحملوها لم يلتزموا بها، كمثل الحمار يحمل أسفار، أعوذ بالله. فقالوا الكتاب الكتب السابقة، والحكمة أسرار، فهم أسرار الشريعة. ودي نعمة من ربنا أنه يعلمك الكتاب. عايزين نكون ناخد كل لقطة كده وكل نعمة ربنا من بها على عيسى، ونعرف أن دي نعمة سيمن بها عليك يوم القيامة، تعلم كتاب ربنا منا ونعمة، وفهم أسرار الشريعة ودقائقها وحكمتها فضل من ربنا سبحانه وتعالى. والتوراة والإنجيل، التوراة اللي نزلت على موسى، والإنجيل اللي هينزل على سيدنا عيسى فيه التخفيف: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. التوراة كان فيها تشديد على اليهود عقابا لهم، فنزل إنجيل بالتخفيف والتيسير، وغالبه كتاب وعظ ونصح. قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبر، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. شوف بقى كم من نعم اللي ربنا والمعجزات والآيات اللي ربنا أجراها على يد نبي الله عيسى عشان بني إسرائيل يصدقوا. ولذلك لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان العرب وقريش تطلب الآيات، الله كان لا يرسل الآيات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والآية لو كذب بها العذاب حينزل مباشرة. ولما سألوا جبل الصفا أن يقلبه الله ذهبا، والنبي دعا صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل وقال: الله يقلبه لك ذهبا، لكن لو لم يؤمنوا لنزل العذاب. هذه سنة الله، عايز آيات ومعجزات ماشي، بس يتلوها العذاب لو لم يؤمن الناس. فالأرفق بيهم إن كانوا لسه ما اتفتحتش قلوبهم للهداية الأرفق والأرحم ألا تنزل الآية. لذلك النبي قال بل أستأني بهم أصبر عليهم. هم طلبوا الآيات، نزلت آيات باهرة ومع ذلك ما أمنوش إلا قليل. عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أجرى على إيده كثير من المعجزات، منها أنه كان يأخذ من الطين ويشكله على هيئة الطير ثم ينفخ فيه. طبعا نفخة عيسى عليه السلام لا تصنع شيئا إلا بإذن الله، فيخلق الله روحا في هذا الطين بإذنه سبحانه وتعالى لحظة نفخ عيسى في هذا الايه الطين. دعا القول بأن النفخ من عيسى، القول الثاني النفخ من جبريل، إن جبريل كان ينفخ في هذا الطين فيقيمه الله عز وجل طيرا، يلاقوا الطير بيطير قدامهم كده. ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، شوف تشديدات. وتبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه اللي ولد أعمى وده ما حالته أصعب لا علاج له في الطب غير اللي كان بصير وتعمون، لكن اللي ولد كده لا علاج له في الطب. عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص، مرض جلدي لا علاج له بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني الناس أنا مش فاهم والله الناس دي كانت عايزة إيه أكتر من كده؟ يعني لماذا لم تؤمن يهود؟ يعني طلع له أبوه من التربة قدام عينه يكلمه ويدعوه إلى التوحيد، يعني محدش يقول لي طب ما المسيح الدجال يوم القيامة هيخرج الناس من الموتى من القبور، أولا مش هيخرج مش هيحيي حد، ده الشياطين هتهيئ للناس يتمثل في صورة الميت اللي انت طلبته الأب ولا الجد ويطلع لك ويقول لك ده صح. لكن المسيح الدجال بيدعو لعبادة نفسه من دون الله، أما هذا النبي الكريم يدعو إلى توحيد الله عز وجل. الدلائل كلها تدل أنه نبي من الله. وإذ تخرج الموتى بإذني، بإذن الرب سبحانه وتعالى، يدعوهم فيقومون من القبور. فده في رد على منكر البعث زي مشرك العرب اللي كانوا بيقولوا ازاي رب ازاي الأجساد بعد ما ماتت وهلكت واتكلت في بطون السباع وتقطعت في الحروب وجرحت وتأكلت في الأرض وأكلها الدود تبعث وتعود مرة أخرى. فنقول لهم ده ربنا أجراها على يد عيسى بإذنه آية، ورآها بنو إسرائيل وشافوه، أفلا يستطيع سبحانه وتعالى أن يفعلها؟ وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. من المنن أن ربنا كف بني إسرائيل عنه، كف الأعداء عنك نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ومنا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ها فكف أيديهم عنكم، صح، واتقوا الله فكف أيدي العابثين والمعادين عنك نعمة من الله. الله يذكر عيسى بيدنا وإذ كففت بني إسرائيل عنك، لأن سيدنا عيسى وجوده عمل رجة وهزة وضجة كبيرة في بني إسرائيل وتاريخ اليهود، وبدأ اليهود يشعروا أن هذا الغلام هيعمل له مشكلة كبيرة وسيخرج الحقائق وهيسلب منهم الزعامة الدينية اللي هم بيزعموها، لدرجة أنهم اتفقوا مع ملوك الرومان اللي هم كانوا عباد أصنام ومشركين في الوقت ده أن يقتلوا هذا، وادعوا على سيدنا عيسى أنه أتى من زنا والعياذ بالله، ورموا مريم بالفاحشة وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم، وأحاطوا ببيت حتى رفعه الله من روزنة في سقف البيت ورآه الحواريون يرفع في السماء عليه السلام وسينزل في آخر الزمان. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، عيسى عليه السلام وكل نبي ربنا بيبعته بالبينات، البينات يعني الواضحات الجليات زي الشمس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ما عندناش حاجة ظلمة في علوم الشريعة لا يزيغ عنها إلا هالك، كالشمس في رابعة السماء في كبد السماء. طيب فبرغم ان هم جالهم بالبينات والبراهين والحجج كذبوه واتهموا بالسحر لأن السحر كان منتشر في زمان عيسى، فأتى لهم بما لا يستطيعه السحر. السحر ما يعرفوش يشفوا أكمه وأبرص ولا يحيوا موتى ولا يطلعوا من القبور. السحر مجرد إيهام وتخييل لكن ليس قلبا لحقائق الأمور. فاتهموا سيدنا عيسى أنه ساحر، فكفاه الله شرهم، أرادوا قتله وصلبه وما قتلوه وما صلبوا. قال تعالى بعدها: فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. شوف اللي رافض الهداية لو جت له الآيات كلها مش هيؤمن، بعد كل ده وكل المعجزات دي قالوا ساحر. يا سبحان الله. ولو جاءتهم كل آية، في ناس كده حتى يروا العذاب الأليم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر، يعني ما كانش يؤمنوا برضو. فسبحان الله، المعارض والمعاند والمعرض عنادا لا يفلح مع الآيات والحجج. ولو جاءتهم كل آية، الآية الوحيدة اللي بيسلم لها إمتى؟ حين ينزل بأس الله. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. هي دي الآية الوحيدة اللي بيسلموا لها. في ناس كده لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، ما عادش ينفع. فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا. بأس ربنا سبحانه وتعالى شديد. شوف مؤمن آل فرعون وهو بيحذر الأقباط أهل مصر الفراعنة من تكذيب موسى، قال لهم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، خليكم النهاردة أصحاب ملك وظاهرين وغالبين، قولوا لي فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء. حد فيكم يعرف يرد بأس ربنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. آخر آية: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. دي من النعم اللي ربنا بيمتن بها على عيسى، وجود أنصار للدين يعينوك ويساعدوك ويكونوا خير إخوان لك. هذا من أكبر المنن، ما تبقاش لوحدك، يبقى معك حد على الطريق، تشعر أنك لست وحدك. إخوان في الله والأعوان على الحق والأعوان على الخير والتكثير من الأنصار والمؤمنين بهذا الاعتقاد من النعم والمنى. وإذ أوحيت، والوحي ده المفسرين يقول وحي إلهام وليس وحي نبوة، طبعا إن الحواريين مش أنبياء، لكن وحي إلهام: كما أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وكما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. فأم موسى ليست نبية، ولكن هو وحي إلهام ألقى في قلوبهم. وده القول الأول في المسألة: أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، يعني ألقيت في قلوبهم الإيمان بعيسى. دول بقى أنصار سيدنا عيسى ووزراؤه ومن آمن به من بني إسرائيل الخلص، وعدد قليل، وغالب بني إسرائيل لما ظلوا على اليهودية كفروا بنبي الله عيسى عليه السلام. إلقاء الإيمان في القلب بوحي من الله وإلهام نعمة. والقول الآخر: أوحيت إلى الحواريين، يعني أوحيت إليك يا عيسى فدعوتهم فآمنوا بإذن. القولين متلازمين، يعني أن آمنوا، كلمة حواري يعني نصير أو وزير على الدين. لذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيقول: إن لكل نبي حواري، وحواري هذه الأمة الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصير والوزير والمعين. يعني كل صحابي النبي كان يعطيه لقب وميزة وخصيصة ليقرب كل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي اللي هو سيدنا عيسى، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. على قولين في المسألة: واشهد يا عيسى، الكلام سيدنا عيسى بيشهد نبي الله عيسى أنهم أسلموا لله. والقول الثاني أنهم بيشهدوا ربنا، قالوا آمنا، قالوا سيدنا عيسى آمنا، واشهد يا ربي أننا أسلمنا. التدين والإسلام في زمان الفتن. الحواريين دول يعني لما تقرأ روايات كانت روايات كلها إسرائيل أغلبها إسرائيليات إن هم كانوا 12 واحد 19 واحد 17 واحد 15 كده من وسط أمة مليانة من بني إسرائيل في فلسطين في ذلك الوقت. تخيل هم دول الخلص القابضون على الجمر الغرباء ما غرهمش إن الأمة كلها بعيدة لا آمنوا وأشهد الله أن مسلم. مش احنا بنقول في أذكار الصباح المساء اللهم إني أصبحت إيه أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وكفى بالله شهيد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. فشهادة الرب سبحانه وتعالى كفى بها شهادة. يشهدون الرب على أنهم استسلموا لأمره ونهي سبحانه وتعالى واشهد بأننا مسلمون. وشوف لفظة مسلمون هنا جاية هنا مع أن دول إيه نصارى. ما يعني إيه مسلمون؟ لتفهم أن الإسلام هو دين الله على مدى الزمان. حقيقة الإسلام الاستسلام اللي يقول لك عليه تعمله سمعا وطاعة. فأتباع نوح كانوا مسلمين وأتباع موسى اللي كانوا على الحنين اليهودية السامحة مسلمين. قال يا قوم سيدنا موسى كان يقول كده يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهنا الحواريين بيقولوا سيدنا عيسى واشهد بأننا مسلمون. فهو دين الله الاستسلام الكامل. وسيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت واشهد بأننا مسلمون. مرة جاية إن شاء الله تتكلم بقى عن قصة المائدة وما طلبه الحواريون من سيدنا عيسى من مائدة تنزل من السماء وهل يا ترى المائدة دي نزلت فعلا ولا ما نزلتش وهل آمنوا بعد نزولها ولا حصل عذاب فعلا زي ما توعد ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن تفاصيل قصة المائدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.